Thank you. سرينا حبينا بعدينا نضح نفسرينا عبدك زينا إلا ما نبقى كلنا في الهوى سوا بوري بكرة الفرد تلاقي جريمة بنا عند الدواء وهو الطبيب واللي يقصد باب عمره لا بيجيب يسعده ويفرح نجا ينعم عليه ياللي ما بتصلش ليلى يا حبيب انت بتروي تمشي وانا صار ما نمشي ياللي ما بتصلش ليلى يا حبيب سهر يا حبيب حبك يا حبيبي مكتب على الليالي اسمك يا حبيب